إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف نون من مدينة العياض، يقول في رسالته: ما كيفية سجود التلاوة، وهل يشترط لها الطهارة أو الوضوء؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سجود التلاوة سجدة واحدة يسجدها المسلم إذا قرأ آية من آيات السجدة، وهي معروفة في المصحف، ودليلها ما جاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. أخرجه مسلم. وفضلها ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أخرجه مسلم. وحكم سجود التلاوة: قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع، فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن سجدة التلاوة فقال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وكذلك ورد عن عمر أنه قرأ سورة النحل في الجمعة فنزل وسجد، وفي الجمعة التي بعدها قرأ بها فلم يسجد، فاستدلوا من ذلك على أن سجود التلاوة سنة. ويجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها. وسجود التلاوة سنة كما قلنا، ولم يرد نص في السلام منها. ويكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض ولا يكبر في الرفع من السجود، لعدم ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع، ويقول الساجد: سبحان ربي الأعلى. ولا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة لعدم الدليل على ذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه، فإذا مر بآية سجدة سجد وسجدوا معه، ولم يقل لهم لا يسجد إلا من كان على طهارة أو وضوء. إذن سجدة التلاوة لا يشترط لها ما يشترط في الصلاة، إلا إذا كان الإنسان في الصلاة فطبعا هو على طهارة بطبيعة الحال. طيب دكتور حسين، إذا سمع يعني سجدة التلاوة قارئ يقرأ وفيه سجدة التلاوة، نحن قلنا إن سجدة التلاوة سنة، يجوز لمن قرأ أن يسجد ويجوز له ألا يسجد، فإن سجد أجر وأرغم الشيطان على ما قال. يعني مثلا سمعها في سيارة. نعم. وبالطبع ليست يعني لا يستطيع أن يسجد. يستطيع أن يسجد. هل عليه إذا رجع إلى البيت أن يسجد؟ ليس عليه شيء، وإنما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وفقط. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون سين دال، يقول في رسالته: تبرع أحد المسلمين في قريتنا بقطعة أرض لنبني عليها مسجدا، ولكن هذه الأرض صغيرة ويوجد بجوارها مقبرة مهجورة، ويرى بعضنا هدم هذه المقبرة وضم المساحة إلى أرض المسجد، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور لطفي عفيفي عبد ربه، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. فمن المعلوم شرعا أن حرمة الميت كحرمته حيا، فيجب على المسلمين مراعاة ذلك والالتزام به، كما أن نبش القبور أمر مرفوض في الإسلام، فقد اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن فيه الميت المسلم وقف عليه طالما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي منه شيء فالحرمة باقية لجميعه، فإن بلي وصار ترابا جاز الدفن في موضعه، وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر وجوه الانتفاع به. ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية فلا يتم الحافر حفره. ويظهر لنا من سؤال المستمع الكريم أن القبر قديم جدا لدرجة أنه صار مهجورا، ويبدو أن الجسد قد بلي وصار ترابا، فإذا كانت إقامة المسجد في هذا المكان لضرورة أهل القرية إليه بحيث لا يوجد مسجد آخر يتسع للمكلفين بصلاة الجمعة، وكانت مساحة هذا القبر ضرورة لضمها إلى مساحة المسجد ليتسع للمصلين ولا يدفن فيه من مدة طويلة، حينئذ يمكن التقدم للجهات المسؤولة للحصول على التصريح الرسمي لهدمه ونقل الرفاة إلى المقابر الأخرى المستعملة، وجاز توسيع مساحة المسجد وهدم هذا القبر. ومع هذا كله يجب الانتباه إلى أمر هام، وهو مراعاة تجنب الشقاق والفتنة والخلاف بين المسلمين في هذا الخصوص، فإذا أدى هدم هذا القبر إلى حدوث خلافات ومشاكل وانقسام بين المسلمين بهذه القرية، حينئذ يجب مراعاة الحكمة واتباع الأسلوب الأحسن في علاج هذا الأمر والاتفاق على الصالح العام وفقا لشرع الله عز وجل. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذي ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وإلى الأستاذ الدكتور لطفي عفيفي عبد ربه، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني